بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون لم يقم أحد منهم هذا الاحتفال ولا أرشدوا إليه. الصحابة من بعدهم كذلك، التابعون كذلك، أئمة المسلمين كذلك. وإنما حدثت هذه البدعة بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة، أي في المئة الرابعة من الهجرة. فكيف غاب عن هذه القرون أن ذلك عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل؟ كيف غاب عنهم؟ فإن لم يكن غاب عنهم فكيف تركوا العمل به مع أنه قربة؟ وحينئذ تبين أن هذا الاحتفال التعبدي الذي يدعي مبتدعوه أنهم به يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام، إيش هو؟ موافق للشريعة ولا مخالف؟ مخالف للشريعة، لأنه أثبت بسبب لم يثبت شرعا أنه سبب. طيب، في الجنس لا بد تكون موافقة للشريعة في الجنس. مثاله أي مثل؟ بس هذه هي كيفيتها. أسرع، لو ضحى الإنسان يكون بارك الله فيه. مثال ذلك، لو أن رجلا ضحى بفرس، بفرس، الفرس أغلى من الشاة، أغلى من الشاة وأكبر، لو ضحى بفرس لم تقبل الأضحية لأنها غير موافقة للشريعة في إيش؟ ها؟ في جنسها. الفرس من الخيل، والأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. القدر لابد أن تكون موافقة للشريعة في قدرها، إذا كانت في الشريعة أربعا فهي أربع، أو ثلاثا فهي ثلاث، أو أكثر أو أقل، فعلى حسب الشريعة. نعم، إيش؟ طيب، لم تقبل. يقول لو صلى الظهر أربع ركعات، غلطت أنا، لو صلى الظهر خمس ركعات لم تقبل. لماذا؟ لأن مخالفة للشريعة في القدر. الشريعة الظهر أربع ركعات، ولذلك لو قام الإنسان ناسيا واستتم قائما وقد قام إلى الخامسة في الظهر قلنا له ارجع، يجب أن ترجع، حتى لو أتم الفاتحة، حتى لو ركع وقال سمع الله لمن حمده وقام ثم ذكر أن هذه الخامسة، إيش يعمل؟ يجب أن يرجع، يجب أن يرجع. وقد أخطأ بعض الأئمة حيث ظن أنه إذا قام إلى الخامس، إلى الزائدة خامسة أو ثالثة في الثنائية أو رابعة في الثلاثية واستتم قائما فإنه لا يرجع، توهم ذلك قياسا على إيه؟ على القيام من التشهد الأول. القيام من التشهد الأول ناسيا إذا استتم قائما لم يرجع، أما الزائد فإنه يرجع متى ذكر أنه زاد ويكمل ويسجد للسهو. متى؟ بعد السلام. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، في هيئتها، ما لا لا لا تؤدي عمرة عمرتين في سفر، لا لأبيك ولا لغيرك. الهيئة، رجل يصلي فبدأ بالسجود قبل الركوع، سجد مرتين لكن قبل الركوع، قل يا أنت تصح ولا تصح؟ يا أخي وأنا أنت والتشهد ذهبنا عنه، انتهينا منه. اجلس اجلس بارك الله فيك. هذه المرة الثانية، انتبه. طيب، نعم، اللي وراء مخالفة الكبية، لأنه قدم السجود على الركوع. أحسنت. فلا تصح عبادته لأنها مخالفة للشريعة في إيش؟ في كيفيتها. وأنا أسأل الأخ، رجل يتوضأ فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، ما الذي يصح من وضوئه؟ لا يصح شيء. نعم صحيح، لا يصح شيء إن قصد التعبد بهذه الآية. أما إذا كان ناسيا فإنه يصح. إيش يا جماعة؟ الوجه. بارك الله استر. طيب، في زمانها ايش؟ اخرج زكاة الفطر بعد العيد، او اخرجها في يوم العشرين، لا تصح. لماذا؟ لمخالفة الشرع في الزمان. طيب في المكان، ايش؟ هذا الزمان يا اخي، إذا حج في رمضان فقد خالف الشريعة في الزمن. طيب تفضل. إيش؟ أي نعم، وقف بمنى يوم عرفة، فهنا لا تصح لأنه خالف في المكان. طيب استر. وكذلك لو اعتكف في بيته بدلا عن المسجد لم تقبل لمخالفته في المكان. نعود الآن إلى الكلام على بعض ما سمعنا من الآيات. سمعنا آيات سورة الحجرات، سمعنا سورة الحجرات كلها، وتكلمنا على أولها متى فجر هذا اليوم، فجر أمس. لا حول ولا قوة، تختلفون اليوم، فجر هذا اليوم. نعم، فجر هذا اليوم الخميس. نتكلم الآن على قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن ما يتوهمه الإنسان في الغيب بدون علم، لكن لقراء أو علامات ظن ما ظن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظن، وقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقوله كثيرا من الظن، يعلم منه أن إيش؟ أن بعض الظن لا يجب أن نجتنبه، وذلك الظن المبني على القرائن. الظن المبني على القرائن يجوز أن نعمل به، وذلك والقرائن إما قولية وإما فعلية. قد يقول إنسان قولا يحتمل أن يكون أراد سوءا، ويحتمل أن يكون أراد خيرا، فعلى أي الأمرين نحمله؟ على الخير. لكن إذا كنا نعلم عن هذا الرجل وعن سيرته أنه سيء، فهنا يجوز لنا أن نظن بهذا القول إيش؟ أنه أراد الشر، وليس علينا إثم. ولهذا قال: إن بعض الظن إثم. فما هو الإثم؟ هو الذي لم يبنى على قرائن، ولا تجسسوا يعني لا أحد يجس على أخيه فيهتبل غفلاته ويلتمس زلاته، فإن ذلك محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من تتبع عورة أخيه إن الله يتتبع عورته ويفضحه ولو في جوف بيته. وبهذا نعرف ضلال من يتبعون مساوئ الناس وعوراتهم، حتى إذا سمعوا عن شخص سوءا قد يكون فيه معذورا طاروا به فرحا وصاروا يتكلمون به في المجالس. فبعض الناس والعياذ بالله إذا سمع من أخيه سوءا قوليا أو فعليا فرح به وطار به في الآفاق، وإذا سمع خيرا كتمه. وهؤلاء هم القوم الذين يتبعون عورات المسلمين، فهؤلاء يفضحهم الله حتى لو كانوا في أجواف بيوتهم. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في عيب خلقي أو عيب خلقي. فلو عيرته بأنه أعور فهذا عيب خلقي أو خلقي، خلقي. لو عيرته بأنه أحمق فهذا خلق. فلا يحل الإنسان أن يغتاب أخاه إلا إذا قصد بذلك النصح والتحذير منه، فهذا لا بأس به، إذ قد وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فاطمة بنت قيس أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، خطبها معاوية ابن أبي سفيان، وخطبها أبو جهل، وكلاهما من الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني أنه فقير، وأما أبو جهل فضراب للنساء، يعني يضرب المرأة. انكحي أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد مولى نعم، وأسامة بن زيد ابن مولى. من زيد؟ من زيد؟ زيد بن حارثة، اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فكان من الموالد، وابنه أسامة مولى، لأن من كان أبوه مولى فهو مولى. انكحي أسامة، فكرهت، فقال: انكحي أسامة، فنكحته، فوجدت فيه خيرا كثيرا وارتبطت به. الشاهد من هذا الحديث إيش؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهل فضراب. لا، هذا لا شك أن معاوية وأبو جهل لا يرضيان بذلك، لكن إيش؟ لكن هذا من باب النصيحة. ومن باب النصيحة، لو جاء أحد يستشيرك في شخص يريد أن يعامله ببيع أو شراء، وأنت تعرف أن هذا الشخص ذو خيانة، فيجب عليك أن تقول: هذا الرجل خائن لا تعامله. لو أن أحدا استشارك في شخص خطب ابنته، وأنت تعرف أن في هذا الشخص عيبا يرد به في النكاح، وجب عليك إيش؟ أن تبين العيب. ولكن إذا علمت أن فلانا خطب من فلان، وأنت تعلم أنه ليس كفءا، لأنك تعرف أنه مضيع للصلاح، وأنه شراب للخمر نسأل الله العافية، فهل يجوز لك أن تقول لأهل البنت المخطوبة إن الخاطب ليس كفؤا؟ الجواب نعم، حتى وإن لم يستشرك، لأن الدين النصيحة. وأنت تعلم أن ولي المرأة لو علم أن الخاطب على هذه الحال ما زوجه، فالواجب أن تخبر، كما أنك لا ترضى أن تزوج ابنتك مثل هذا الرجل، فلا ترضى أن يزوج أخوك المسلم مثل هذا الرجل. والتناصح بين المسلمين واجب. واعلم أن بعض الناس ابتلي بغيبة صنفين من الناس، غيبتهما شر محض. الصنف الأول العلماء، والصنف الثاني الأمراء. غيبة هذين الصنفين أشد من غيبة سائر الناس، لأن غيبة سائر الناس الضرر فيها خاص بمن؟ بالشخص المغتاب. لكن غيبة الأمراء فساد للمجتمع وزوال لأمنه، لأن الأمراء، وأقصد بالأمراء رئيس الدولة أعلى ما يكون من رئيس، من ملك أو رئيس جمهورية أو غير ذلك. غيبة هؤلاء فساد للأمة كلها. لماذا؟ لأنه يسقط هيبة ذي السلطان. إذا اغتبت الرئيس أو اغتبت الملك سقطت هيبته في أعين الناس، وإذا سقطت هيبته في أعين الناس سقطت طاعته وتوجيهاته، وبقي الناس فوضى. ولا يجوز أن تكون الأمة فوضى. ألم تعلموا أيها الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا واحدا منهم؟ لأن ترك الناس بلا أمير ضرر عظيم وفوضى. ولهذا قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. وقد أخبرني الصيادون الذين يصيدون الظباء أو الطيور أنه لا بد لكل طائفة أن يكون لها قائد. فالظباء في الصحراء تجعل قائدا تمشي وراءه، ولذلك الصياد العارف يصطاد أول ما يصطاد إيش؟ أين الزعيم. وإذا اصطاد الزعيم تحير الباقون، ثم اصطادهم شيئا فشيئا، لأن يتحيرون لا يجدون أحدا يقودهم. وكذلك في الطيور تراها في جو السماء، يعني انظر إليها في جو السماء تجد أن في مقدمتها واحد تقتدي به. فإذا كانت هذه البهائم لا بد لها من قائد، فكيف ببني آدم؟ وأنت إذا اغتبت الأمراء ذوي السلطان أسقطت هيبتهم في قلوب الناس، ثم صار الناس يتناقلون ما تذكر، فتمتلئ القلوب من الحقد عليهم والكراهة لهم، ويؤدي الأمر بالتالي إلى إيش؟ إلى الخروج عليهم، وحينئذ يحدث الشر. ولا يخفى علينا ما جرى أولا من الشرور وما جرى ثانيا من الشرور. الأمة الإسلامية كانت على نسق واحد وطريق واحد، ولما خرجت الخوارج على عثمان بن عفان تشدت الأمة، ثم على علي بن أبي طالب، وهكذا فسدت الأمة بسبب الخروج على الأئمة. انتبه يا ولد. فإذا قال قائل: إذا كان الأئمة الأمراء إذا كان فيهم معصية، نشاهد أنهم يعصون الله، فهل يجب علينا طاعتهم؟ وهل يحرم علينا غيبتهم؟ الجواب تجب طاعتهم ويحرم علينا غيبتهم مطلقا، إلا إذا أمروا إيش بالمعصية. إذا أمر ولي الأمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب وإن أمر بما ليس بمعصية لكن هو عاصي يطاع أو لا يطاع؟ يطاع، يجب تجب طاعته. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يكون أئمة يؤخرون الصلاة أو يموتون الصلاة عن وقتها، وأمر بطاعته. حتى أن الصحابة استأذنوه في منابذة أمثال هؤلاء فقال لا ما صلوا، وفي لفظ ما أقام الصلاة. وعلى هذا فما الواجب إذا رأينا ولي الأمر على معصية بالنسبة لأوامره التي ليست بمعصية؟ الواجب الطاعة ومعصيته على نفسه. لكن هل معنى ذلك ألا نناصحه؟ أجيب لا والله لا، يجب علينا نصحه، بل نصحه من الدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. والرابع أئمة المسلمين قبل المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم، فنصح ولاة الأمور أبلغ من نصح عامة الناس، يجب علينا أن ننصحهم. ولكن هل من النصح أن نعلن مساوئهم؟ لا والله ليس من النصح، هذا لا يزيد الأمر إلا شدة وبلاء، وليس من طريق السلف الصالح ولا من منهج أهل السنة والجماعة التشهير بولاة الأمور. حتى إنه قيل لأسامة بن زيد في قضية مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال أتريدون أن نسمعكم ما نقول لهم؟ يعني لا يمكن الإنسان الناصح أن يشهر لولاة الأمور مدعيا أن ذلك نصيحة، بل الواجب أن يأتي البيوت من أبوابها، وهناك قنوات يمكن أن تصل النصيحة إلى ولي الأمر بدون أن تكون تشهيرا وفضيحة، لأن الأمر خطير لا قدر الله إلا الخير. إذا امتلأت قلوب الرعية حقدا وبغضا للولاة فسيكون التمزق والتفرق بين الرعية ورعاتها، وحينئذ يكون الشر والفساد. ولكن النصيحة واجبة، ويجب على الإنسان أن يسلك أقرب طريق يحصل به المقصود، يكتب إلى ولي الأمر ممكن، لكن لا على طريق التحزب وجمع الآراء أو جمع التوقيعات، لأن هذا لا يفيد، وإنما ينصح بالنصيحة المبنية على بيان الحق بدون انفعال وبدون انتقاد، ويرسلها إلى أو يذهب بها بنفسه إن كان يتمكن من الوصول إليهم، أو يرسلها مع من يصل إليهم. وإذا فعل ذلك بدأت ذمته. المسؤول عن صلاح الرعية وإصلاحها من؟ الراعي ولي الأمر. وإذا أخطأ في شيء أقم عليه الحجة بما تكتب له من نصيحة، ثم إن اهتدى فذلك المطلوب، وإن لم يهتد فالذنب عليه. انتبه. الأمر الثاني غيبة العلماء. غيبة العلماء، غيبة العلماء ليست كغيبة عامة الناس، لأنه يترتب عليها أي على غيبة العلماء رد الشريعة التي يحملها العالم. أنتم تعلمون أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن العلماء يبثون علمهم في عباد الله من أجل أن يسير العباد على شريعة الله. هذا هو الأصل في العالم، أنا لا أقول أن كل عالم يسير هذا السيف، لكن هذا هو الواجب على العلماء، أن يبينوا الشريعة من أجل عجيب أن يبينوا الشريعة من أجل أن يسير عليه الناس، لأن العلماء في الشعور كالنجوم في السماء يبين الشريعة. فإذا اغتيب العلماء وصار ليس للإنسان هم إلا بيان مساوئ العلماء فإن الناس سوف تسقط من أعينهم مهابة العلماء. وإذا سقطت مهابة العلماء لزم من ذلك سقوط الشريعة التي يحملونها، لأنهم سيقولون هين هذا العالم اتركه، هذا قال كذا وهذا قال كذا، مع أنه قد يصدر ما يقوله العالم عن اجتهاد لا يعلم بطرقها هؤلاء الذين قاموا يتكلمون فيه. لذلك يجب على الإنسان أن يقدر الأمور ويزنها بموازين الشريعة وليس بموازين الغيرة والعاصفة والكراهية. وأنا أقول لكم بارك الله فيكم، ليس أحد معصوما من الخطأ، أليس كذلك؟ العالم يخطئ، إما في الحكم الشرعي أو في الاستدلال على الحكم الشرعي أو في المنهج، وهو موضوع زلة. ولكن هل من النصيحة للعالم ومن النصيحة للأمة أن يشهر بالعالم أو أن ينصح العالم؟ إيه؟ ينصح العالم، ونصح العالم أوكد من نصح العامة، لأن العالم إمام يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين، العالم اقتداء به. فإذا أخطأ فالواجب عليك أن تناقشه، ولكن علنا أو سرا بأدب. سرا بأدب، العالم يرى أنه أكبر منك قدرا وأغزر منك علما وأقوى منك فهما، فتأتي أمام الناس تقول يا فلان أنت قلت هذا حرام، وش دليلك؟ من يقول هذا حرام؟ هذا أسلوب جيد مع العلماء ولا غير جيد؟ غير جيد، ما كل أحد يعرف هذا. لكن لو ذهبت إليه وقلت سمعت أنك تقول هذا حرام وأشكل علي وجه الدليل أفدني جزاك الله خيرا، تجد العالم يتهلل وينشرح صدره ويبين الدليل. أفهم؟ ثم أعلم يا أخي أن الآفة، كل الآفة، أن كثيرا من الناس ينقلون إلينا وإلى غيرنا عن العلماء أشياء لا صحة لها، لا صحة لها إطلاقا. ولذلك أقول يجب على كل من نقل إليه عن العالم شيء يرى أنه خطأ، يجب عليه أولا أن يتثبت من الناقل، يتثبت من الناقل. وما أحسن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، حيث كان إذا ذكر العبارة المردودة قال أول ما يقول أولا نطالب بصحة النقل، وهذا هو الحقيقة، تطالب بصحة النقل. إذا لم يصح النقل خلاص بطل كل شيء. فإذا جاءك إنسان وقال العالم الفلاني يقول كذا وكذا وأنت تنكر هذه المقالة، فأول تثبت من الناقل. قد يكون عاميا لا يعرف وقوعه من كرسوعه، ومع ذلك يقول قال فلان كذا وهو ما فهم الكلام، أليس كذلك؟ ومن يعرف منكم كوعه من كرسوعه؟ قليل ما شاء الله، تعرفها؟ قلها يلا قم. اي والكرسوع اي غلط. طيب تفضل. غلط. ايش الكرسوع؟ اترك اللي عندك الفهم. أنشدكم بيتا، قال وعظم يلي الإبهام كوع، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي الإبهام، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. طيب عندنا الآن الكف يعني طرف الذراع، العظم الذي يلي الإبهام يسمى كوع، وما يلي لخنصره الخنصر هذا الكرسوع، والرسغ ما وسط ما بينهما، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط، محذر من الغلط كما غلط أخوانا. طيب على كل حال أقول إن بعض الناس يتلجلج في مخاطبة العلماء فينقل أشياء ما هي صحيحة، فإذا نقل لك عن عالم ما تنكره فالواجب التثبت، خذ هذه أول مرتبة. الثاني وإذا ثبت ذلك فالواجب أن تتأمل، لا تأخذ الكلام على علاته، تتأمل هل هذا صحيح، هل ما قاله هذا العالم خطأ أو صواب، لأن الإنسان إذا سمع قولا في أول وهلة ربما يظنه خطأ، ثم إذا تأمل وجد أنه صواب، وهذا يكون كثيرا. فالواجب أن يتأمل، إذا عرف أنه صواب يقول للناقل تعال أنت قلت لي أن فلان يقول هذا حرام أو واجب وهذا صحيح، ويأتي بالدليل. فإذا رأى أنه خطأ فالواجب أن يذهب إلى العالم ويقول بلغني كذا وكذا، وكنت أظن الأمر خلاف ذلك، يعني بأدب واحترام، ثم يأخذ معه في المناقشة بأدب واحترام، ومن تبين له الحق وجب عليه اتباعه. فإن أصر هذا العالم على باطله وهو يرى أنه حق فاجتهدوا إليه والله هو الذي يحاسب. إذن يا أخواني الغيبة حرام، وهي في العلماء والأمراء أشد وأشد، لأن غيبة العلماء قدح في العالم، وكذلك إسقاط لهيبة الشريعة التي يحملها هذا العالم، وغيبة الأمراء قدح في الأمراء وإسقاط لهيبتهم، وحينئذ تحدث الفوضى. وهل الغيبة من كبائر الذنوب أو من صغائر الذنوب؟ من كبائر الذنوب لا شك في هذا، وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أنها من الكبائر، ويدل لذلك هذا التشبيه الذي شبه الله به فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الجواب أيحب أحدنا أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا، لا يحب ذلك ولا حيا، ولهذا قال فكرهتموه أي فقد كرهتموه. فتشبيه الله الغيبة بهذا الشبه يدل على أنها من الكبائر، وإنما شبه ذلك بأكل لحم الميت لأن الذي اغتبته غائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، كالميت يؤكل لحمه لا يستطيع أن يمنع الآكل. واعلم أن الذي تغتابه إنما تهدي إليه حسناتك، تهدي إليه حسناتك، حتى إن بعض السلف أوصى إلى شخص وقال بلغني أنك تغتابني فزد في الغيبة فإنها زيادة أجر لي وإثم عليك. وهو كذلك الذي تغتاب إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من حسناتك له، فإن اغتبت أناسا كثيرين ولم يبق من حسناتك شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليك ثم طرحت في النار. فاتق الله في نفسك واتق الله في أخوانك وتجنب الغيبة، ولا يكن همك قال فلان وقال فلان أو ما تقول في فلان أو ما تقول في فلان، اضرب دربك واعبد ربك ودع الكلام والفوضى والنزاع الذي حصل بسببه تفرق الشباب. بعد أن كنا نؤمل آمالا طويلة كبيرة في اتجاه الشباب، نزغ الشيطان بينهم وفرق شملهم وشتت شملهم وفرق كلمتهم، وصار ليس هم الشاب إلا ما تقول في فلان وما تقول في فلان، دعوني من فلان وفلان. هؤلاء قدموا على ربهم، والأحلى لهم من يحاسبهم والله عز وجل، ولا بد أن يذوقوا عاقبة أمرهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فدع هذه الأمور أيها الشاب، اتجه إلى القرآن والسنة، احفظ ما تستطيع منهما، وتأمل معانيهما، واعمل بهما، وأبعد عن النزاع الذي والله ليس فيه إلا ضياع الوقت وكسب الإثم. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يعيدنا من نزغات الشيطان وضلاله. أوصيكم أيها الشباب بطرح هذه النزاعات وما تقول في فلان وما تقول في فلان، وأوصيكم أن تجتمعوا على الحق، وأن تقبلوا الحق ممن قال به، وتجتنبوا الباطل مهما كان قائله. نعم، فيها أسئلة؟ لا، فيها أوراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا تحدث شخص عن شخص آخر بدون أن يذكر اسمه مبينا لبعض عيوبه، هل يعتبر هذا من الغيبة المحرمة؟ نعم، إذا كان هذا العيب الذي تحدث عنه قد استفاض واشتهر أنه من فلان، فإن هذا غيبة، لأن الذي يسمع سوف ينصب ذهنه إلى من؟ إلى فلان، فكأنه عينه بالاسم. وأما إذا كان غير معلوم ولا شائع، وقلت مثل بعض الناس يغش في البيع، يغش في الشراء، بعض الناس يشرب الخمر، بعض الناس يسرق، فلا بأس. نعم، أثابكم الله. سائلة تقول أن زوجها لا يصلي، فما حكم بقائها معه وماذا تفعل؟ إذا كان لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، فبقاؤها معه حرام، ويجب عليها المفارقة والفرار منه حتى يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام الذي خرج منه، لأن من لا يصلي خارج من الإسلام والعياذ بالله، مرتد عن دين الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. أما الكتاب فقال الله تعالى في المشركين: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني وإلا فليس إخوة لنا في الدين، ولن يفارقنا في الأخوة في الدين إلا من كان كافرا. أما العاصي مهما كانت معصيته فإنه أخونا. ولذلك سمعنا في السورة التي نتكلم عنها الآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. واقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض إيش هو؟ معصية ولا كبيرة؟ كفر، أطلق عليه الرسول أنه كفر، فهو معصية كبيرة، ومع ذلك قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية بيننا وبين أحد من الناس إلا وهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما إجماع الصحابة فقد نقله غير واحد من العلماء كابن حزم وإسحاق بن راهوية، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه قال: من ترك الصلاة فليس بكافر أبدا. فإما مصرحون بكفره وإما لا يعلم لهم قول مخالف، فنقول في الجواب الذي سألت عن السائلة: إذا كان زوجك لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت فإنك حرام عليك، يجب أن تتخلصي منه بكل وسيلة. نعم. حفظكم الله. قول: هل يجوز صلاة الفريضة داخل الحجر في وجود الزحام إذا لم أتمكن من الصلاة خلف الإمام؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الصلاة داخل الحجر لا تصح، لأن الحجر أكثره من الكعبة، والصلاة على قول هؤلاء في الكعبة لا تصح إذا كانت فريضة. ومنهم من قال إن الصلاة صحيحة في وسط الكعبة وفي وسط الحجر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة عام الفتح، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا قوله الراجح أن صلاة الفريضة والنافلة في جوف الكعبة صحيحة. لكن من المعلوم أن المسؤولين عن المسجد الحرام الآن يمنعون من الصلاة في الحجر بناء على القول الذي يمنع صحة الصلاة في الكعبة، وولاة الأمر أمرهم مطاع ما لم يأمروا بإيش؟ بمعصية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التدخين يؤثر على العمرة؟ وما نصيحتكم للمدخنين في هذا الشهر الكريم؟ نعم. التدخين يؤثر على العمرة أو لا يؤثر مبني على شيء. هل التدخين حرام ولا حلال؟ حرام. التدخين أتدري ما هو التدخين؟ قم هنا بالسجائر. ألا يمكن التدخين بالبخور؟ يعني واحد يتبخر كذا. طيب، التدخين حرام معصية لله، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم. وشارب الدخان سوف يقضي عليه الدخان إلا في حالات نادرة، ولذلك الآن أجمع الأطباء على أنه من أسباب السرطان، والسرطان أجارنا الله وإياكم من الأمراض التي لا يرجى بطرها. وفي التدخين إضاعة المال، لأن البكر 4 ريالات، 5 ريالات، 3 ريالات، يمكن يخلص الواحد بيومين، أليس كذلك؟ نعم. باليوم 3 يعني 12 ريال باليوم، بينما خبز أهله بريال، ففيه إضاعة المال. في التدخين أيضا تشويه للأسنان والفم والشفتين، حتى إن الرجل إذا يعني نظر بدقة يمكن أن يعرف شارب الدخان دون أن يسأل عنه بما يشاهد من تشوه شفتيه وأسنانه. وفي التدخين ثقل العبادات على المدخن، ولا سيما الصيام، لأن الصيام طول النهار لن يدخن فتثقل عليه. وفي التدخين كراهة الجلوس مع الملتزمين، لأنه إذا جلس معهم نعم امتنع عن الشرب، فتجده يتثاقل أن يجلس مع أهل الدين، لأنه إن بقي لا يشرب انحبس حريته، وإن شرب حبس حرية الآخرين. والأدلة على هذا متعددة، لكن أقول إنني أجزم الآن بأنه حرام. وإذا كان حراما فقد قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وإيش ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيكون شرب الدخان حال الحج أو العمرة منقصا لأجل الحج والعمرة. وإن نصيحتي لإخواني الذين ابتلوا به أن يستعينوا الله على تركه بالعزيمة الصادقة والجد، وأن لا يصحب أحد يشربه، ولعل الله تعالى إذا علم من نيتهم أنهم صادقون أعانهم على تركه كما وقع لكثير من الناس. نعم. سابقكم الله. يقول السائل: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها؟ لا يجب على المرء أن يخرج زكاة الفطر عن امرأة عقد عليها ولم يدخل بها، لأنه إلى الآن لم يحصل له متعة تامة، فتكون فطرتها عليها. طيب.